السلام عليك سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. مخاذنا تمسكا بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حتى مهاشم لا يرف لواها، فالسيل قد بلغ الزبا وعلاها، والأرض قد أكلت كعوب رماحها من ركضها وتقطفت أعلاها. والماضيات فإنها أغمادها، ما آن أن تستلها يمناها، فالأسرة الهيجاء من عمر العلا، من يدعى للحرب العوان سواها، ما نومها عن كربلا وعنيدها، نهبت حشاشة الضبا وقناها. يوم حرب في حرب ألبت أوغادها، واستنهضت حلفاها وسرت بها للطاز، حتى قابلت في الحسين وضيقت لطباها، ظنت بكثرة جيشها وعديدها، ظنت بكثرة جيشها وعديدها، والماء في يدها بلوغ مناها، يلوي الحسين على الدنية جيده لطليقها خوف الردى ولقاء. فأبى أبي الضيم أن يعطيه يدا أو يغدو منجدلا، فريع ثراها بالطب دار تعلية البني كوفان، يرجون يبايع لابن ابي سفيان، قال الموت اهون وانشك العطشان، لا الاعداء يمدوني وسالم، من شافت على الذلمال والهجيد، ولا بايع يزيد ولا رضى يمديد، جرت سدت عليا كل فجاج البيد، من اتعارك ومن هب ملازم، نادى حسين اخوته وحشم الانصار، شي لكدك يمين وشي قلب ويسار، شبشت صار بيها شبشت دار اجها صار بيها صار، طارت روس ويدين بمعاصمه، صالت والزلم بس تسمع الهويد، ومن صفق الحديد على الحديد رعيد، ابو فاضل يخذها ويشلع الصنديد، ومن ينفل كتيبة مين يجسم، ابو فاضل يخذها ويشلع الصنصور، وبس ما يقبل عليها المكان تقول، كل اللي يطر يظل طعم للحام، خدم شوسه طلع شوسه للزين. خزن خزن خزن ها وطرها ومالك دابيا باكل واللسان قلوبها ترتاح ظلوا تحيدر الكرار كل أسباع عدها الموت أطيب كل مطاعن لا ما يقبل مقدر عليهم كأن ما رد المخبر من دني كوفان استعفى واستعفى وذبحى وحسين وسبى ونسوان ولا من هاشم حياة تصور بدم خلها شلتنا للثار لا طلاب لابد يظهر ابن الفقل هو اخذ الثار لابد يظهر ابن الفقل داخل باب يحيي كربلاء والطير بيها رجاب والحرمة هلا من الماء يحرم سيدي يا ابن العسكري يا الصبر مكتور ليلة الجمعة يا ابن العسكري يا الصبر مكتور ناس فعلوا ما يبي جدك لغاشور كم يتيم بس شاور ملو مسور نريد الغطرة من الكاية وتيبتنا يا ابن العشر يا الصبر وتنايا يا ولك بقى وبالطف بس حرايا ويتايا يا الزيد وابن زياد واهل الشايا يا يام عيد وعد بني هاشم يا ابن يا ابن العشر دخل الطفوف بليل وسوي شلون سوى وقبول شيل بجيل فقرح شلون جدك الشباب الخيل دوس دوره وبالخيل هالشمايل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها يستنكر القرآن الكريم على بعض المسيحيين من أتباع عيسى عليه السلام الذين ابتدعوا الرهبنة وتشددوا في العبادة ظنا منهم أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى وادعوا أن هذه هي طريقة المسيح وهي من صميم شريعة المسيح عليه السلام. القرآن الكريم يقول ورهبانية ابتدعوها. الرهبانية والراهب من الترهب ومن الرهبة يعني شدة الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يقوم ببعض الأعمال التي يظنها أنها عبادة فيها نوع من التشديد على نفسه ويبتعد عن ملذات الحياة ظنا منه أن هذا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ورهبانية ابتدعوها التعبير في القرآن الكريم بابتدعوها وذكرنا في المحاضرة السابقة أن المراد من البدعة أو الإبداع أو الابتداع أو البدع أو ما شابه ذلك يعني المجيء بشيء لم يسبق له أحد شيء جديد مرة يكون في مستجدات الحياة في الأمور المادية وذكرنا أنه الإسلام لا يقف في وجه التطور ومرة يكون في الأمور الدينية إذا كانت الأمور الدينية إلى الإسلام موقف منه، إذا كانت النصوص العامة تشمله أو نص خاص يشمله فجائز، أو إذا كانت البراءة العقلية تشمله أم جائز، لأنه لو كان لبان، لو كان هذا الشيء محرما لحرمه الشارع. أما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بشيء من صلاة أو حكم أو عقود أو ما شابه ذلك أو عقيدة مهما كان، ثم يكمل الدين ويموت النبي والأمر هكذا كان، ويأتي من بعده من يزيد على ذلك أو ينقص منه، فهذه هي البدعة المحرمة شرعا عند المسلمين بصورة عامة، وإن جعلوا لها تخريجات، لأن بعض الصحابة الكرام مثلا قاموا ببعض الأعمال فوجهوها التوجيه الذي يريدون، وإلا على القاعدة العامة وبحسب ما يقوله الفقه الإسلامي فهو بدعة على كل حال. المهم أن الآية الكريمة هنا فسرت شكلين، ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، رضوان الله لمرضاة الله، فما رأوها حق رعايتها. بعض يعتبرون الاستثناء استثناء متصل، استثناء متصل يعني شنو؟ يعني أن الشيء المستثنى منه من نفسه، مثلا تقول جاء القوم إلا ولدهم مثلا، هذا منهم، هذا استثناء متصل يسمى، لأنه المفروض جاء القوم وجاء جماعة الفلانية جاءت، يعني فلان وياهم، عندما تستثني هذا يعني هذا منهم لكن استثنيته ما إجا وياهم، هذا يسمون استثناء المتصل. أكو استثناء منقطع، ذاك الذي يستثنى مو منهم، جاء القوم إلا حمارا، الحمار مو من القوم، لكن يريد يقول على أنه إجوا الجماعة بس ترى مثلا حمار قدرنا، فإذا قلت قوم هذا ما يتبادر للذهن أن الحمار من القوم، لكن يريد يذكر في القضية، فهو كأنه هو الشكل يصير جاء القوم وحماره لم يأتي معهم مثلا، ولم يأتوا بحمارهم معهم، هذا الاستثناء منقطع هنا يسموه، هذه جملة هذه جملة. فبالنسبة إلى الآية الكريمة كما في آيات أخرى مثلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، بعض اعتبروه استثناء متصل، يعني لا أسألكم عليه أجرا، كل أجر بصورة عامة لكن أجر رسالة أريد، إلا المودة في القربى هذا الأجر أريده، وكل الأجور مادية وأشياء أخرى، بعض لا قالوا إلا المودة في القربى، لا أسألكم عليه أجرا خلاص، ثم المودة في القربى أرجوها منكم، مو إلا تكون أجر، لا المودة أريدها منكم، خليهم أجر. على كل حال إن أجري إلا على الله، هنا الآية ما الشكل، بعض فسرها كذا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني يظهر الرهبانية أكو الله كاتبها عليهم، لكن مو الصورة اللي سووها هذول، وإنما الله سبحانه وتعالى فنوع من الرهبانية كاتب عليهم زين، لكن ذولا ما رعوها حق رعايته، فالأصل موجود لكن الشكل والمحتوى تغير، هذا اللي استنكر القرآن الكريم. هذا رأي، رأي ثاني أن لا الاستثناء منقطع، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أصلا رهبانية جابوها جديدة أصلا ما مكتوب عليهم زين، لكن احنا الشيء اللي كاتبين عليهم شنو؟ إلا ابتغاء رضوان الله، يعني احنا طالبين منهم كاتبين عليهم ابتغاء رضوان الله بصورة عامة، ما يرجع إلى رهبانية أصلا، مو يم الرهبانية، فإذا أصل الرهبانية ما موجودة عندهم، ما مكتوب عليهم، وحتى الرهبانية التي ابتدعوها ما رعوها حق رعايته، حتى ذيك الرهبانية لأنه أول ما انطلقت الرهبانية منهم باعتبار الجماعة بعد عيسى بن مريم صار صراع بينه وبين الظالمين، أغلب الشرائع على شكل قرن، يعني شيء طبيعي، يعني بس قضية الإسلام والاختلاف اللي صار، إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، والكفار البرة أوتوا الكتاب يعني ربع النبي، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فوقع الصراع بينهم وبين الظالمين، صارت حرب أولى ثانية عدة حروب، فالظالمون انتصروا عليه، ظلوا فرقة قليلة جدا، قالوا احنا من أوقفنا في وجه الظالمين معناه يقضون علينا والدين صنعوا أحسن كل شيء نسوي نبتعد عن الحياة، سواء هم طوابع وأديرة وما شابه ذلك، واتخذوا طريقة الرهبنة وصار الرهبان وصار العباد وصار القساوسة وإلى آخره يتعبدون كانوا هم يزيدون في عبادتهم ويشددون على أنفسهم ومروا بهذا مدة. بعدين باعتبار القضية غير طبيعية لأنه الجماعة ما يتزوجوا ومع هذا غريزة جنسية أقعدهم راهبات ورهبان صاروا هنا. ولذلك لما يرجع الإنسان إلى تاريخ الأديرة أكو كتب مكتوبة بالنسبة إلى الأديرة تاريخ الأديرة يشوف هاي الأديرة اللي يكون تكون مقرا للعبادة صارت مقرا للفسق والفجور والفساد لواط وزنا وفحشاء ومنكر. وهذا اللي نقوله احنا جوستاف ليبون عالم الفرنسي يذكر هذا المعنى والجيران يذكر هذا المعنى وعشرات اللي يذكرون حتى لو ما يذكرون دولة. انت اقرا تاريخ الأديرة اللي كانت في العالم الاسلامي اصلا مخليها غرب مناطق للفسق والفساد والفجور وشوف شقد ناس اللي كانوا يروحون الى هذه الاماكن وشنو من شعر عندهم وشنو من مواقف عندهم وشنو من حكي عندهم وقصص يذكروها بالنسبة الى هذه الامور. على كل حال ما رأوها حق رعاية. من هنا ماذا نفهم؟ نفهم من هنا ان البدعة سبب من اسبابها ماذا؟ سبب من اسبابها المبالغة في التعبد. من جملة اسباب وجود او ايجاد او ظهور البدعة المبالغة والتشدد في التعبد. البشر على كل حال ما يستقيم اذا ما عنده هادي ومرشد مبعوث من الله سبحانه وتعالى رسول او نبي او امام معصوم، والا يفرط في كل شيء بين افراط وتفريط. وهذه الظاهرة موجودة في الاديان وارادت ان تظهر في الاسلام يعني. سأذكر لك بعض القضايا اللي صارت، طبعا هذا قليل من كثير حتى في ايام النبي. مثلا في ايام النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يقعد يذكرهم بالآخرة يذكرهم بالقيامة بالموت بالقبر الى اخره، يتأثرون نفسيا ويبكون. اجتمع جماعة منهم فترافقوا وتحدوا فيما بينهم على ان يذهبوا في الدنيا يتركوا الدنيا. قالوا نترك النساء، نترك الطين، نترك اكل اللحم والدسم والطيبات، نترك النوم في الليل، نترك الافطار في النهار. وهكذا بعضهم منهم اراد ان يسيح في الارض، زين، بعضهم اراد ان ينقطع عن الحياه. فبلغ النبي ذلك، هاي ظاهره خطره. فصعد المنبر صلى الله عليه واله وسلم وخطب خطبه، من جمله ما قاله قال: ما بال اقوام حرموا النساء والطعام والطيب وشهوات الدنيا، اني لم امر بذلك، اني اكل الطعام اكل الله واتي النساء واصوم وافطر واقوم الليل وانام. يعني رايح بالاعمال هذه وعلى طول مقاطع للراحه والملذه. ثم قال صلى الله عليه واله وسلم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اقيموا الصلاة، اتوا الزكاة، حجوا، اعتمروا، صوموا شهر رمضان. اني لم امركم ان تكونوا قسيسين ورهبانا، ان اقواما من قبلكم شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم، اولئك بقاياهم في الديارات والصوامع، يقول شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم. عاد نزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فاليوم عثمان بن مضعون من خيرة الصحابة ورجل طاف القلب ما عنده نية سوء، لكن غاد يذهب في الدنيا يترحل. فعل النبي قال: يا رسول الله أتأذن لي أن أختصم؟ حتى بعد مجبوب أقول ما فكر بهالشهوة هذه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من خطى أو اختفى، إن اختفاء أمتي الصوم. إذا صام الإنسان شهواته تخف، فممكن الإنسان يستعين بالصوم على تخفيف شهواته. قال: ائذن لي بالترهب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة. جلوس في المساجد لانتظار الصلاة، هذا رحمة ترى. زين، هذه قضيتين. قضية ثالثة، قد يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر من الأسفار رأى جماعة يظللون لشخص عن الشمس، يظهر ذاك متأثرا للشمس وحالته غير طبيعية. قال ماذا في القضية؟ قال يا رسول الله هذا رجل صائم، كأنه متأثر روحه ما مرتاح يظلل له حتى الخطب. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. فأصل القضية أنت من الأصل غلط، ليس من البر الصيام في السفر. أنت جاي صايم وبعد روحك تعبان، خلي الجماعة يظللوا لك عن الشمس عليهم. قضية أخرى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام سمع بأن رجلا واقف في الشمس، رأى رجلا واقف في الشمس ولا يستظل. سأل في القضية ايش عندك؟ قال له يا رسول الله هذا صمم عزم على أن يصوم ويقف في الشمس لا يستظل ويبقى واقفا ولا يتسلل. فقد نوع جنون هذا، أسوادين الهنود يرد جواه نانا. التفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تكلم واستظل واجلس وابقى على طولك. طبعا مو مكابر، ابقى على طولك ماكو مانع، لكن هالسؤال ما يجي مال جاي تخلق لنا فرد مذهب جديد. دخل يوما على امرأة، مش قد حوادث تجري، دخل على امرأة حاجية مكة، سأل النبي شو قضية؟ قال له يا رسول الله هذه حجة مصمتة مصمتة، فحجة معنى ما ادري. طاق دخل آلت على نفسها لك. فالتفت النبي إليه قال تكلمي فإنه لا يحل لك ذلك، فإن هذا من عمل الجاهلية. عمل الجاهلية صدق على الجاهلية كانوا يسوون، يوم من عمل الجاهلية يعني الذي يجهلون الحكم، يجهلون الحكم الشرعي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في مكة والمدينة خرج في شهر رمضان والجماعة صايمين، الحكم الشرعي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سفت النبي في منطقة يقال لها قراء الغميم، قال علي بالماء، جابوا له ماء قدام الجمهور شرب الماء. شرب الماء يعني النبي عمله سنة، عمله حجة. جماعة كان قال لهم وفطروا، حكمنا الشرعي هذا سفر، احنا السفر. بعض قال يا رسول الله ما بقى في بعد من النهار كثير، خلينا نبقى على طول. وعندر فسماهم النبي العصاة، سماهم النبي العصاة، يعني شلون صلافة او ما ادري شو غفلة او جهل مركب. انت مين تاخذ احكامك غير من رسول الله؟ هذا النبي قاعد لك افطر، انت تعالوا بتقول لا انا افضل ان ابقى على صومي، هذا معناه خروج على الحدود الشرعية. زين، فالسبب الاول من اسباب ظهور البدع في الامم التشدد والمبالغة في العباد. وهذا اذا فتحنا المجال احنا للناس معناه الدين ما يبقى منه الشيء الناطع الاصلي، لان مو بكيف الانسان يا اخوان بعقله يقول يا بي انا اذا واحد يريد من عندي 3 دنانير زين اذا اعطيه 4 دنانير وافضل افضل، فاذا الله يريد مني 3 ركعات صلاه المغرب انا اصلي 4 ركعات، يريد مني ركعتين صلاه الصبح انا اصلي 5. هذه العيب، العبادات توقيفية ما يجوز لك ان تتخطى قليل طيب شعرك، ابدال الوضوء انا اريد اغسل جسمي كله ما يصير. العبادات توقيفية، اذا صار بنانا هيك اشهر الدين مثل مهزلة، فلا يصير بالدين كل واحد يجي يزود وينقص الى اخره. مثل قضية النصارى، يقولون النصارى شهر رمضان كانوا مأمورين بالصوم، بس شهر رمضان شافوه صار في ايام الصيف والقيام، قالوا شلون الله يريد من عده 30 يوم نصوم، نصوم الا بهذا الشهر. حسين حو راودوا إلى وقت آخر قالوا بالربيع أنتم ربيع هو طيب ذاك الوقت أفضل هنا قالوا زين شلون إحنا هو طيب التار أدينا القضية خلوا نزيد عليها حتى الله يرضى زادوا عليها 10 قال لازم فهو 4 بعد مدة حاكم من حكامهم مرض نذر إنسان نذر بس نذر بعض الناس وننذر روحك تليس تنذر على الناس نذر أنه إذا الله طال عافية أن يزيد صفهم 7 أيام غير مشكلة الناس تجدي هو خلي يصلي خلي يصومه على كل حال والناس على دين ملوكهم بعض الرجل فسووها 47 يوم بعد مدة واحد آخر إجا قال 47 شنو هذا حساب خربة خالص سووا 50 بعد مرة أجمل هذا تلاعب في الدين قد يجي واحد آخر في دولة ثم الحكام غالبا هذا طبعا السبب الثاني اللي أذكره السبب الثاني من أسباب ظهور البدع الأهواء يعني كل من عنده هواية كل من عنده فد رأي كل من عنده فد شيء يرد يمشي بس من الدين راية الدين وراية المسلمين زين يرد يقول مو بس رسول الله يطاع أنا هم أطاع هشوف الرأي العام هذا الساعة خليه كله يطيع وياهم هم أكو ناس وعاغ السلاطين دول اللي يعيشون على ماء وفقهاء اللي يعيشون على موائدهم خلد القرآن الكريم يقول اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية الكريمة وعدي بن حاتم الطائفي عدي بن حاتم اتخذ النصرانية دينا سمع النبي يقرأ هذه الآية قال له ما اتخذنا أحبارنا ورهباننا أربابا ما عبدناهم احنا اتخذ النبي له قال أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فأطعتموه فتلك عبادتهم لأن العبادة تجي بمعنى التحنث والعبادة المعروفة والعبادة تجي بمعنى الطاعة طاعة مطلقة يقال لها عبادة يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان تعبدوا الشيطان يعني لا تطيعوا الشيطان ولا وين شوف الإنسان يركع عليه يسجد للشيطان يعني لا تطيعوا الشيطان شيطان الناس شيطان الخارج على كل حال إذن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في بعض خطبه إنما أيها الناس إنما بدء وقوع الفتن إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله هذا بدء وقوع الفتن تصير فتن ذهنية فتن عقائدية بعدين تجر إلى الفتن الاجتماعية هذا يقول هذا على حق هذا يقول لا مو حق هذا يقول تتبع هذا يقول من يصير هذا إذن من جملتها شنو أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب طبعا هذه الأحكام المبتدعة ما ظهر في الساحة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا الذي متفق عليه بين فقهاء المسلمين أنه في منى صلاة قصر هذه كلام النبي كان يصلي قصر أبو بكر صلى قصر عمر صلى قصر 6 سنوات عثمان صلى قصر ذاك طلع اسمه خالف احنا نسوي خالف ولو نطير الصلاة كلها كانوا يرتاحون لكن قال 4 ركعات سوي صلى بهم 4 شنو فائدة شنو النتيجة 4 ركعات ليش إذا الله أمر ب4 ركعات والنبي 4 العفو ركعتين والجماعة ايش صار ركعتين زودتها عشان الناس ترتاح لك النظيف جرى وروح واللطيفة يظهر أن الناس شوية حكت بالموضوع زين في سفرة من سفراته الإمام أمير المؤمنين موجود طبعا بالمقدار اللي يقدر يعارض فصلى صلاة الظهر 4 ركعات في منى ثم تمارض صوره مريض ما يقدر يصلي العصر دق واحد إلى علي قال له صلي بالناس الإمام يدري شنو القضية يريد يربط قضيته بقضية الإمام ويورطها مثله حتى يقول مو بس آمن فقال الإمام أمير المؤمنين لئن صليتها أصليها 2 ركعات كما كانت على عهد رسوله الرسول إجا إلى عثمان قال له عليه في منى قال له روح ليه قل له أنت مأمور فكعتين اقول لك 10 نصلي ما لك شغل قال لا والله لا أصليها إلا ركعة. قال لا راح يخرب عليه شغل. فهو طلع. راحت الليالي والأيام. قتل الإمام أمير المؤمنين حكم صار بيد معاوية. معاوية يظهر أن أول مرة سامع بحكم النبي والجماعة. إجا إلى منى صلى الظهر 4 ركعات. بنو أمية قام واحد يعاين الثاني. خرب شغل علينا. صاحبنا 4 ركعات كان يصلي، صلى ركعتين. صلى ركعتين. لا. النبي صلى ركعتين، أبو بكر ركعتين، عمر صلى. ليش الآن هذا صلى ركعتين بينما صاحبنا اللي يذبون عليه عثمان صلى 4 ركعات؟ هذا تابع من ثاني يوم يكون يتبع عثمان ما يتبع دولة. فاجتمعوا عنده. قال له: لتعلم ماذا صنع؟ خالفت عثمان وفضحته وفضحتنا. قال: ويلكم، ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله ركعتين؟ ألم تسمعوا أن أبا بكر وعمر صلى الله ركعتين؟ 6 سنوات أثمان صلى الله ركعتين. قالوا: على كل حال ما نقبل منك، لأن هذه ضربة قاضية لصاحبنا، والدولة مالتك قائمة على أساس المطالبة بدم عثمان، لون تصلي على خلاف ما صلى. فيقول: طلع العصر صلى لهم 4 ركعات. شنو أثرها هذه؟ تلاعب بالدين، تلاعب بالركعات، غير أنه ابتداء أحكام واتباع أهواء، ولا شنو دي؟ لذلك أهل البيت صلوات الله عليهم حاولوا بكل وسيلة بقدر الإمكان أن يقفوا في وجه هذه البدع. أنت تشوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بحسب الظروف يا أخوة، بحسب الظروف. مثلا خصوصا في أيام الثالث كان عنده مجال أكثر، صحاب البقية عندهم مجال أكثر أن يتحدثوا، ولذلك الإمام كان يطلع وعلى طريقة الرسول يفصل بين العمرة والحج، بينما الجماعة لا، الحج على كتب، بعدين مرة ثانية تقرأ أخرى يخلون الأمر مالك. وأهل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بجماعته وسار على طريق حكم لما صار بيده، أم حاول تغيير هذه الأشياء، لكن طبعا بالمستطاع، بالقدر المستطاع. مثلا بعث ولده الإمام الحسن عليه السلام لمسجد الكوفة، نهاهم في شهر رمضان عن صلاة التراويح بصورة جماعة. تدري ايش صار؟ ورمضان ابقوا رمضان وسنة عمراء دين راح. شنو؟ علي بن ابي طالب قال: لا صلوا جماعة، اكثر من هذا ما صار. انت شوف الروح، اشربوا حب العجل. انت شو روح اللي عندهم فدروح خفض وزن رسول الله الشكر هذا، او اعلم الناس بحكم رسول الله. على كل حتى بعض الأحكام ما غيرها الإمام، حتى يقول له موضوع الخبز مثلا ليش ما خليته، أشياء أخرى الحكم بيدك. قال: إذا أسوي شيء من أكثر جندي هؤلاء يفارقونني، لأن دول أغلبهم يقولون شيعة علي بن أبي طالب، شيعة ذات المحب اللي يعرف حق علي، وإلا حاكم وأتباعه، حاكم وأتباعه، شمرة من أتباعه كان، شمرة من ربعيان من أتباعه كان، ضباط دول أشعث بن قيس من أتباعه حاكم وأتباع عقائديا. ولذلك الإمام كان يقول: ما أقدر أسوي شيء، لأن أكثر دول ربع إذا أصارحهم أكثر دول ربع يعني دول منكم دول هم يفارقون، وأظل وحد عسكري أرجعون. لذلك هنا لازم نلفت النظر إلى شيء، أن دول اللي يقولون أن علي بن أبي طالب عافوا شيعته، عافوا أتباعه، وشيعته ذاك المعنى المتعارف الصحيح. نعم، أتباع على غير عقيدة باعتبار الحاكم، ودول يتبعوا ويطيعوا على أساس حاكم، هذا نعم. أما أنه عقائديا كانوا يعتقدون بأنه إمام مفترض الطاعة تجب طاعته، لا، إلا أفراد قلائل، ذول زبدة الأرض، ذول الأصفياء، ذول النقباء، حجر بن عدي وأمثال من ذول الأبرار الأخيار اللي كانوا يعرفون عليا سلام الله عليه، وكانوا يموتون في سبيله وعرضوا أنفسهم للأذى للقاتل ولم يتبرؤوا منه ولم يبتعدوا عنه. والإمام سلام الله عليه خاطب أمثال هؤلاء: أما إنه سيأمركم بسبي، يعني معاوية، والبراء مني، أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراء فلا تتبرؤوا، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجر. قدموا أعناقهم في سبيل حبهم للإمام أمير، وجزاهم الله خير الجزاء، لأن الولاء هذا عقيدة الشيعة الصحيح، العقيدة الصحيحة في التشيع، عقيدة صحيحة في قبول إمامة أهل البيت صلوات الله عليهم، قامت على جماجم الأحرار، على أبدان الأحرار، قدمت من أجلها الدماء والأموال والنفوس والأعراض، تحملوا كل الأذى في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى. جعل أهل البيت واجهة للدفاع عن الإسلام وللوقوف في وجه البدع، وإلا أعتقد لولا أهل البيت عليهم السلام لمنتخ الإسلام. يعني ماكو فرق بين الإسلام وبين المسيحية واليهودية، ومسيحية يهودية مسلمين تم ذولا أناس مؤمنين ظاهرا، لكنه شرب الخمر، ما أدري المنع من بعض الأمور الأخرى، القيام ببعض الأشياء اللي ما أنزل الله بها من سلطان، كله بسبب أنه حكامهم أهل الأهواء لعبوا في دين الله، لعبوا في دين. إذا كانت الأديان الأخرى أخيرا يجي فد مصلح، رسول آخر يجي، شريعة أخرى تجي تعدل الشرائع السابقة وتفهم الناس حقيقة الدين، في الإسلام شكوا بعض، ماكو أحد بعض، لا نبي بعدي. إذا لا نبي بعدي وإلى يوم القيامة كل يبقى هذا الدين. اليوم هاي البدع طلعت من شيوخ الصحابة المحترمين، وجهوها توجيها. معاوية إجازات في الطين بلة، يزيد إجازات في الطين بلة، مستهتر قدام الناس يشرب الخمر. حاكم بالله عليك ذاك اليوم، هم الحاكم ذاك اليوم، الحاكم أمامه وجبه ولحية وإلى آخره، يعني شكله شكل عالم إسلامي هالشكل كان، ويجي يطلع يصلي بالناس ويخطب خطبة الجمعة، هو إمام الجمعة، هو إمام الجماعة، هو بالعيدين، يعني رجل عالم. يقول يا أبا أنت أعلم من هذا، هذا أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية، هذا ما يعرف الدين، أنت تعرف الدين؟ ما دام هذا يشرب الخمر فإذا الخمر حلال، فإحنا حلال، ليش نحرم على أنفسنا؟ أنا أحسن من يزيد وفلان، أنا أحسن من أمير، الناس كلها تصير أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين إحنا مؤمنين هو أمير، لازم هو يأتمر بأوامر الإسلام أحسن. ولذلك كان يتشوه، أصلا تشوه سمعة الإسلام، أصلا الإسلام ما كان يبقى منه شيء، ولذلك حماة الدين أهل البيت. الله سبحانه وتعالى جعل أهل البيت حماة للدين. لذلك شوف الرسالة التي بعثها الحسين عليه السلام إلى أهل البصرة، أواخر الرسالة أذكرها، آخر أواخر الرسالة شي يقول؟ إني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت، فإن تسمعوا قولي أهدكم إلى سبيل الرشاد. ترى السنة النبي مات، البدعة أحيي. لذلك الحسين عليه السلام يؤكد عليه من؟ يؤكد على سيرة رسول الله، وسيرة رسول الله حج، ويؤكد على سيرة علي أمير المؤمنين. ما قبل يوم الشورى لما قال عبد الرحمن بن عوف وبايعك أطبق على إيدك بشرط أن تسير على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين، قال كتاب أسير على كتاب الله سنة النبي. أما سيرة الشيخين ما واردة، مين هاي سيرة الشيخين؟ إحنا عندنا كتاب والسنة، سيرة الشيخين إذا في ضمن الكتاب والسنة، فأنا إذا طبقت الكتاب والسنة أطعت سيرة الشيخين، إذا مخالفين ما مستعد أن أخالف، كلمة واحدة ما قبل أن يقول. سيرة سيرة رسول الله، سنة سنة رسول الله. الحسين هم هالشيء في وصيته التي كتبها ودفعها إلى ابن الحنفية يقول: إني لم أخرج أشرا ولا بطر، مو ما عندي شغل أنا وبطران أرد أدور فتن ودور شغل إلي، حكم شرعي، مسؤولية شرعية علي أنا تجاه دين الله، إني لم أخرج أشرا ولا بطر ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. ما أعرف أنا سيرة الخلفاء، أسير بسيرة جدي وأبي قيد شعره لا يخالفون الإسلام، العبادات على رسول الأحكام كما في أيام النبي، ما من حق الحاكم ولا من حق العالم ولا من حق أي إنسان أن يزيد أو ينقص، وإنما هذا حكم الله، والله أعرف هذه حدود الله، وأسير بسيرة جدي فمن قبلني بقبول الحق، يعني أنا فحص حق، أنا ما أقول خلي قبلونا أحساب جدي، لا، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى به، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحق. أصبر يعني أتحمل، مو أصبر يعني أقبع في بيتي أقول أنا صابر ما لي شغل بالحياة، لا يعني أصبر في ساعة الجهاد، يعني أصبر أقدم كل ما يريده الجهاد مني من أموال ونفوس وضحايا وأتحمل العقاب. أصبر الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وبالفعل أقبل صلوات الله وسلامه عليه إلى قبر جده رسول الله. ويقول جماعة الوليد ابن عتبة بن أبي سفيان والي يزيد رايقه، يريد من عنده أن يبايع ليزيد. ماله يعني فوق البدع فوق الاستهتار فوق الخروج على أحكام الله تعالى، يا حسين أنت بايع ليزيد وقول هذا خوش آدمي وما يقوله صحيح وإسلامه صحيح هو هذا. شو نصير شو نصير شو يبقى من الإسلام؟ شو يقول لرسول الله؟ شو يقول الحسين للقرآن؟ شو يقول الحسين للمسلمين؟ لذلك يقول له نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، يعني بيتنا الملائكة تقادة اختلاف الملائكة بالمعنى بنا فتح الله باب الهدى يعني، وبنا يختلف الإمام الحج المنتظر. ويزيد رجل فاسق شارب الخمور قاتل النفس المحرمة ومثلي لا يبايعون. شو تقول انت يا وليد؟ تريدني انا بايع لهذا؟ ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون اينا اولى بالخلاف. صار كلام بيناتهم، صوتهم ارتفع، جدال شديد صار ويا مروان من جهه ويا الوليد. خلي له جماعه 19 رجل بيدهم الخناجر، دخلوا الى البيت وطلعوا الحسين سالم. عاد راسا الحسين عليه السلام اقبل متوجها الى قبر جده رسوله. تشوف الان في ظنة العين ظنة الحياة والناس نايمة مغفلة، هل بدأ هذا اللي يشعر مشكلة، هذا اللي عنده وعي يشعر بالمسؤولية، هذا اللي يتعب، وإلا الإنسان الذي ما يلتفت ما يتعب. أقبل إلى قبر جده رسول الله متأثرا مغموما، قال السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله إنهم خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. وصف قدميه بالصلاة بقي يصلي حتى الصباح. وفي الليلة الثانية أقبل إلى القبر الشريف فصلى عند القبر، ثم رفع طرفه إلى السماء قال اللهم إن هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد عليهم، اللهم إنك تعلم أني أحب المعروف وأنكر المنكر، فأسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه إلا اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا. عين لموقفي تكليف شنو يا الله. ثم وضع رأسه على قبر رسول الله وبكى حتى هومت عيناه، وإذا به يرى رسول الله في المنام قد أقبل عن يمينه وشماله وبين يديه الملائكة، حتى إذا وصل إلى الحسين ضمه إلى صدره. تذكر الحسين كيف كان رسول الله يضمه إلى صدره أيام طفولته. ضم الحسين إلى صدره وهو يبكي ويقول بني حسين كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك مذبوحا بأرض كرب وبلايا بين أصابة من أمتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمأن لا تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، لا أنا له والله شفاعتي، بني حسين حبيبي حسين، إن أباك وأمك وأخاك قدموا علي وهم مشتاقون إليك. رحم الله الشيخ الدم الثاني، إذا تحفظ الأبيات مقراهن وياي، سجل اسمك في سجل خدام الحسين والراسين للحسين. ضم لي عندك يا جدة يا عزي هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح. يا رأس الإمام الحجة ويشاركك في المصيبة، ضمني عندك يا جد يا في هذا يا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح. ضاق بي يا جد من فرط الأسى يا كل فتيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعد كذب الأكدار شيد، وأشاب الهم رأسي قبل أوان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء يا عيال ونحيب، ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين. أنت يا ريحانة القيال بحقيقة بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل، فاتخذ دعين من حزم وعزم إنسى يا بغين. يخبره النبي بما سيجري عليه، ستذوق المايات ظلما واضيا في كربلاء، وستبقى في سراها سلا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا يا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. ويلي هو هو على القبر وعليه حنب لوعة، يشم ترابه ويشم دموعه، يا ابو الزهر الدهر لملم جموعه علي، والنوايب غدت في الدمايم، يا جدي وياك خذني ببسط لحدك، علي ضاقت اوساع الارض بعدك، يا جد الشان ذنبي ودار مجدك، علي من دون كل النايا استحرام، ضمني عندك يا جد في هذا الضريح. نسألك اللهم وندعوك بالحسين وجهي وجده وابي وامي واخي والائمه المعصومين من ذريته وبنيه، تقبل اعمالنا بخير قبولك. الاخوه المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم باحسن قبولك. ارحم اللهم امواتهم وامواتنا.